الشريط الثامن والعشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، شرعنا يوم أمس في الحديث عن كتاب الحج، وبينا الحج والمقصود منه لغة وشرعا. فما هو الحج في اللغة وفي التشريع؟ أي عبادة؟ أداء مناسك الحج في أوقات مخصوصة بنية التعبد. عندك إلى كم تنقسم المواقيت؟ إلى قسمين، ما هما؟ إلى مواقيت زمانية وإلى مواقيت مكانية. ما هي المواقيت الزمانية؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، 3 أشهر عندك. وما هي المكانية؟ يرملم لأهل اليمن، ذو الحليفة لأهل المدينة. والجحفة لأهل الشام. وذات عرق لأهل العراق. قرن المنازل لأهل نجد. عندك قرن المنازل اليوم لماذا شفر؟ يا رجل، نعم، سير كبير. وأنت وذو الحليفة لماذا شفر اليوم؟ بئر علي، أحسنت. ولماذا سميت بئر علي؟ أي نعم، لماذا سميت ببئر علي أو بآبار علي؟ ها، وهل هذا صحيح؟ سميت بآبار علي على قول بعضهم لأن علي رضي الله عنه قاتل الجن هنالك، وهذا كلام لا أصل له، كلام غير صحيح. عندك يا أبا عبد الرحمن، الرجل إذا أراد أن يحرم من الميقات فهل يجوز له أن يطيب ثوب الإحرام قبل الإحرام أم لا يجوز له؟ فهمت السؤال أم لا؟ ها، يجوز له أن يطيب بدنه ولا يجوز له أن يطيب ثوبه؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، أحسنت، هذا الجواب الصحيح. يجوز له أن يطيب بدنه، أن يطيب ثوب الإحرام إذا كان لم يحرم. فإذا أحرم هل يجوز له أم لا يجوز له؟ لا يجوز له. عندك رجل أراد أن يحرم مقرنا، ماذا يقول؟ لبيك اللهم بعمرة وحج. طيب وأنت نعم لا لبيك السنة عندك هل يشترط أن يستقبل القبلة أم لا يشترط؟ وهل هو واجب أن يتجه إلى جهة القبلة ويلبي قل لبيك اللهم يهل؟ لا يشترط. وهل يجب؟ ولا يجب. هل هو سنة؟ ها سنة سنة لأن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت من أهل المدينة فمن أين ميقاتك؟ بالحليفة. وإذا كنت من أهل مصر من أين ميقاتك؟ من الجحفة. هل يسن لك أن تغتسل إذا كنت محرما؟ نعم. هل يسن لك أن تغتسل إذا كنت محرما؟ يسن سنة. أحسن. عندك وهل يسن لك أن تصلي ركعتين في مسجد الميقات مطلقا؟ إلا في ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. وهذه سنة الإحرام. ها أي نعم مخصوصة بالوادي المبارك لحديث ابن عمر في صحيح البخاري قال أتاني آت فقال إن هذا وادي مبارك فصلي فيه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. فالركعتان لا لخصوصية الإحرام وإنما لبركة الوادي. عندك يا أبا عبد الله إذا كنت متمتعا وأردت أن تلبي ما لا تقول؟ إذا كنت متمتعا وإذا كنت مفردا اللهم لبيك حجة. ويجوز لك أن تقول بحجة. طيب وهل تسوق معك الهدي إذا كنت مفردا؟ ها نعم ليس عليه هدي لا يسوقه ولا ينحره. أحسنت. وإذا كان متمتعا هل يسوق الهدي؟ لا يسوق الهدي لكن يجب عليه الهدي هكذا. وإذا كان مقرنا عليه أن يسوق الهدي ولا يجوز له أن يحل إحرامه البتة. فإذا حله وحله لحاجة خلعه لحاجة ثم لبسه مرة أخرى. أي نعم. ما هو السؤال؟ أنا ما عجبت فيه الآن. هي ليست واجبة لكن الواجب إذا سقت الهدي فيلزمك في هذه الحالة ألا تتحلل. ليست بالسنة. أنت إذا ألزمت نفسك بالقران هذا الجواب يقال. إذا ألزمت نفسك بالقران فعليك أن تسوق الهدي. عليك أن تسوق الهدي لا شك لأنه ما نعم. هذا قديما أما اليوم ما تستطيع أن تسوقه. اليوم ما تستطيع أن تسوقه. ما تستطيع أن تسوقه من الهدي لكن ممكن أن تأخذه معك من مكان الإحرام. هو على حسب الاستطاعة. وعليكم السلام ورحمة الله. ما دام وأنت مقرن فيلزم كما يلزم المقرن. فالسنة سنة والواجب واجب. ولذلك ساق النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان سواقة الهدي سنة لتركه النبي عليه الصلاة والسلام لما أقرن، لكنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فما ترك السياقة. فلو كان السنة لتركها النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بما هو عيش ما هو أفضل من ذلك. فقد يقول قائل اليوم أنا ما أستطيع أن أسوق الهدي، أنا أعيش الآن في مصر، كيف سوق الهدي؟ ثم إذا سقت الهدي سيشغلني، أخذ الشاه معي أحملها أو أخذ البعير أو أخذ، ومن هو الذي سيطلع، من هو الذي سيأخذك بهذه السيارة؟ لا، بعض الناس قد يأخذ سيارته، ولكن على العموم في ذلك مشقة. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع سدا لهذا الباب، أو عملا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعمرة. وسيأتي إن شاء الله عن هذا، سيأتي الحديث عن هذا الأمر، هل التمتع واجب أم ليس بواجب. طيب عندك يا شيخ سعد، رجل أراد أن يعتمر فلبس ثياب الإحرام ثم توجه إلى أرض مكة، فلما وصل إلى أرض مكة خلع ثياب الإحرام ونام إلى اليوم الثاني، واليوم الثاني لبس ثياب الإحرام ويرحمك الله، وأتى المسجد أو أتى مناسك العمرة، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له. طيب وإذا خلعه لحاجة ثم بعد الخلع لبسه وأتى بمناسك العمرة؟ نعم نعم، لأنه لم يحرم من الميقات، هو أحرم من الميقات، هو أحرم من الميقات، يجوز يجوز له. أحسن، يجوز له. وذلك إذا أراد أن يغتسل مثلا أو أصيب بشيء من الأذى واستدعى الأمر أن يخلع ثياب الإحرام كاملة، فلو أن يخلعها من أجل أن يغسلها، وإذا أمكن أن يغسلها وهي مكانها فذلك خير له. عندك ماذا يحرم عليه؟ نعم أي نعم باقي، كيف ما باقي؟ ماذا يحرم عليه؟ على المحرم يحرم عليه إيش هذا؟ قال بي أحد من العالمين، ماذا يحرم عليه؟ محظورات الإحرام ما أخذتها؟ ها؟ طيب وعدنا اليوم أن نكمل وأن نبين كيفية الحج، وذلك ابتداء من يوم التروية، ولكن بقي علينا بعض الأشياء تتعلق بما أخذناه يوم أمس فيما يتعلق بالإحرام، فإن شاء الله نأخذه، وبعد الانتهاء منه نذكر إن أمكن في هذا اللقاء كيفية الحج أو صفة الحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ما بقي وقت فمن الدرس القادم من مشيئة الله. نعم ماذا سؤال؟ ما هو لا تقول لبيك اللهم لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة وحج، هكذا. ولكن لو قلت أهللت بما أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقصد بها عمرة ألا تقصد بها حجا، فعليك أن تقرن. واضح؟ نعم. ولك ذلك، ولكن الأولى أن تأتي بما شهر عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يلبسه المسلم من الرداء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المسلم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس الخمس ولا الأمام ولا التراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجب العلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورد. وللبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس الخفين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. هذان الحديثان يتعلقان بما يلبسه المحرم، والمحرم يطلق على شخصين اثنين سواء كان ذكرا أو أنثى، على من أراد العمرة وعلى من أراد الحج. هذا هو الأصل. أما من دخل مكة فهو لا يريد الحج ولا العمرة فليس عليه إحرام، وهذا عليه عامة أهل العلم. خالف في هذا أبو حنيفة. أبو حنيفة عنده أن من أراد أن يدخل مكة للإحرام أو للزيارة أو للتجارة فعليه أولا أن يتجه إلى ميقاته ويحرم، فإذا أحرم من ميقاته دخل إلى مكة سواء أراد الحج أو العمرة أم لا. وهذا مذهب ضعيف، بل المحرم إنما يطلق على الرجل الذي أراد الحج العمرة، ولا يلزم من دخل مكة بغير الحج أن يذهب إلى ميقاته، والإحرام يعتبر من واجبات الحج، بمعنى أن من أحرم أو من أتى ميقاته وأحرم فقد أتى بواجب. فلو أن رجلا أحرم من غير ميقاته وأتى بالحج حجه صحيح. وكذلك أيضا لو أن رجلا خرج من الإمارات وأراد الحج وهو من الإمارات فذهب إلى مكة وأحرم من داخل مكة، من داخل مكة جعل ميقاته ميقات مكة، حجه صحيح، ولكنه لكنه آثم، وذلك لأنه خالف الأمر الشرعي في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلزامه لأهل المواقيت بمواقيتهم. فهنا حديث الأول، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص. الرجل يسأل عن مباحات، عن ما يباح للمحرم، والنبي يذكر له ما لا يجوز على المحرم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن مباحات الإحرام أكثر من المحظورات والمنهيات. وليبين أيضا قاعدة مضطردة اتفق عليها الفقهاء فيما بعد، وهي أنه إذا ذكر الشارع الحكيم المحرم فما دون المحرم الأصل فيه الإباحة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم. ما يلبس المحرم من الثياب فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز له، وذكر له أيضا ما لا يجوز له مما يتعلق باللباس وبغير اللباس، فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص، وفي رواية القمص. القميص عندنا اليوم ما هو؟ قميص اليوم عندنا هو عبارة عن اللبس الذي يلبس إلى حقو الشخص، هذا في العرف، وهذا يسمى في القديم بالرداء، وأما في التشريع فالقميص يطلق على هذا الذي تسمونه أنتم الدشداشة أو الكندورة، غيرتم الأسماء العربية إلى أسماء مستحدثة. فهذا الذي تقول له قميص هو في الأصل رداء، رداء، وهذا الذي تسمونه كندورة في القديم هو القميص، وعلى ذلك المقصود بالقميص وهذه التي تسمى اليوم بالكندورة أو الدشداشة في بلاد الإمارات. ولا العمائم كذلك أيضا، ولا العمائم، فيجعل الرجل رأسه غير مغطى، ولا السراويلات جمع يقال لها سراويل، كلمة أعجمية صارت معربة بشهرتها بين العرب، والسراويل هنا المقصود الفضفاضة وليست البنطال. البنطال هذا الضيق الذي يفصل الجسد، ولا البرانس جمع البرنس وهو الثوب المغربي المشهور عند المغاربة، أن يكون غطاء الرأس من جنس الثوب، هذا يقال له برنس. ولا الخفاف، الخف هذا هو الجلد الذي يغطي الكعبين ويتصل إلى نصف الساق من رجل الشخص، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، فيه دلالة على أن الرجل يجوز له إذا كان محرما أن يلبس النعلين، والنعل معروف وهذا الذي يسمى عندكم بالشبشب، أسماء مستحدثة تسمونه الشبشب، هذا الذي له سبتية، لا سبتية ما تسمونه سبتية، ها الشبشب النيلون زين، وهذا الذي يكون نقطة في الأمام فيتفصل إلى الجهتين بهذه الجهة يسمونه، عندما يدخل الرجل رجله يدخلها بهذه الطريقة شبشب تسمونه أيضا، وبعضهم يسميه بالنعال، بعضهم زنوبة، هذا كله يقال له نعل، والسبتية يقال لها نعل، لكن السبتية في الأصل عبارة عن جلد، والنعل قد يكون من جلد ومن غيره عام. وكل شيء لا يغطي الكعبين يقال له نعل، هذه قاعدة، سواء كان جلدا أو كان غيره، فيجوز للمحرم أن يلبسه. فإذا ما وجد نعلين فلا بأس أن يأخذ خفين، ولكن عليه أن يقطع الخفين بحيث يظهر الكعب، بحيث يظهر الكعب، والكعب هو العظم الناتئ الذي يكون في الرجل وليقطعهما أسفل من الكعبين، عائد الضمير على الخفين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس الطيب الذي يصبغ به الثوب سواء كان من زعفران أو كان ورس. والبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. المرأة يحرم عليها ما يحرم على الرجل، ولكن يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب حتى وإن كانت الثياب من المخيط، وتغطي رأسها، وأما وجهها فينبغي أن يكون مفتوحا، ينبغي أن يكون مفتوحا، لكن إذا رأت الناس غطت وجهها دفعا للفتنة خصوصا في هذه الأيام. وهذا هو الذي عهد عن عائشة رضي الله عنها، فعائشة تبين أن النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يطفن بالبيت وهن كاشفات عن وجوههن، فإذا رأينا رجالا أسدن الخمر كما تقول عائشة على وجوههن. هذا فيه دلالة على أن المرأة لا تغطي وجهها، ولكن إذا خشيت الفتنة أو رأت رجالا غطت. وصريح ذلك أيضا ولا تنتقب المرأة، بمعنى لا تنتقب، لا تجعل لها نقابا بحيث يغطي جسدها أو يغطي وجهها، بل ينبغي أن يكون النقاب من الأشياء التي لا تلبسها المرأة. ثم يحرم على المرأة ما دون ذلك ما يحرم على الرجل من الطيب ومن البرنس وإلى آخره، لكن تغطي رأسها عملا بماذا؟ بجلبابها الذي هو معها. هنا أيضا في الحديث ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما، هنا أمر بقطع الخفين هكذا. سيأتي ما يعارض من حديث ابن عباس كما قرأ علينا الأخ. حديث عبد الله بن عباس: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. الشاهد هنا أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الإحرام كان قديما. طيب، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس كان في عرفة، فقديما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد أحدكم نعلين فليتخذ خفين وليقطعهما. ويوم عرفة في التاسع قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وما ذكر القطع. فهل يجب القطع أم لا يجب القطع؟ ها، مسألة خلافية بين أهل العلم، فالجماهير أنه يجب القطع، يجب القطع. والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وجماعة قالوا: لا يجب القطع، بل القطع منسوخ. في بداية الأمر وجد القطع، وفي نهاية نسخ الكلام. والصحيح مذهب الجمهور. لماذا؟ لأنه لا يعدل الشخص إلى النسخ إلا بعد أن يتعذر الجمع، ولهذا فيقال: إذا وجد دليلان متعارضان وجدنا أو نظرنا إلى صحتهما، فإن صح أحدهما دون الآخر أخذنا بالصحيح وتركنا الآخر، وإن صحا إن صحا وأمكن الجمع بينهما بتأويل أو تقييد أو تخصيص أو ما أشبه ذلك قلنا بالجمع. فإن تعذر الجمع نظرنا إلى الناسخ والمنسوخ، فإن تعذر الناسخ والمنسوخ قمنا بالترجيح، فإن تعذر الترجيح توقفنا. فهنا يمكن الجمع بين الدليلين، فيقال بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولم يذكر القطع، لكونه قد أشار إليه في حديث سابق، وعلم عند الصحابة أن الرجل إذا لم يتخذ نعلين واتخذ خفين علم ما يلزم عليه نحو الخفين لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام طريقته طريقة الإيجاز، فقال فليلبس خفين بمعنى فليلبس خفين بناء على ما أفتينا به وبيناه في أنه يلزمه القطع. على ذلك فلا يقال النسخ، لأن شرائط النسخ لم تتم بعد، وهذا هو مذهب الجمهور كما بينا وهو الراجح في هذه المسألة. قال ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، رجل ما وجد الإزار فعليه أن يلبس ماذا؟ فعليه أن يلبس السراويل، ولبسه للسراويل هنا للحاجة، إذا تعذر الأول أتى الثاني. تفضل. قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن محمد رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرباب بيديك والعبد. باب التلبية باب مهم، والتلبية تطلق على رفع الصوت بقول الشخص لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يبدأ الرجل يلبي من وقت إحرامه حتى يرى البيت الحرام وبيوت مكة، هذه هي السنة. بعض الناس يلبي من البيقات حتى يرى بيوت مكة فيتوقف عن التلبية، هذا خطأ. لا، عليك أن ترى الحرم، بناية الحرم، فإذا رأيت بناية الحرم توقفت عن التلبية. ويلبي الشخص أيضا كذلك من يوم التروية ولا يترك التلبية إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة. وقد اختلف أهل العلم هل التلبية ركن أم واجبة أم سنة، فداود بن علي الظاهري وأبو حنيفة يقولون بأنها ركن، واستدلوا بالحديث خذوا عني مناسككم، قالوا من لم يلبي فحجه باطل. وذهب الإمام مالك إلى أنها واجبة، وذهب أحمد والشافعي إلى أنها سنة، وقال أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وحجة مالك أنها واجبة، حديث السائب ابن خلاد الذي أخرجه الأربعة قال أتاني جبريل، الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل وأمرني أن أمر أصحابي برفع أصواتهم في التلبية، وهذا المذهب أقوى وهو القول بوجوب التلبية، فيجب على الشخص أن يلبي. أما أحمد والشافعي فهم يقولون بأن التلبية ذكر من الأذكار، فذكر واجب والتلبية نوع من الذكر، فباختيارها هي سنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الصحيح كما قلنا لكم بأنها واجبة، فمن لم يلبي فهو آثم. لا شك هذا الحديث ليس فيه دلالة على الوجوب، لكن الحديث السائل فيه دلالة برفع الصوت. ما يجب في الأصل يجب في الفرع، وما يجب في الفرع فمن باب أولى أن يكون الأصل واجبا. يعني مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال تحية المسجد واجبة أم سنة؟ قل سنة. طيب إذا كانت سنة فإذا جاء في وقت المنهي عنه أو في أي وقت في غير المنهي عنه نقول واجبة، أم أن تأخذ حكم السنية في جميع الأحوال؟ تأخذ حكم السنية في جميع الأحوال، بل وتخرج عن السنية من جهة أخرى، فالأذكار التي وردت فيها، الأذكار الواردة فيها ما تأخذ حكم الركنية أو تأخذ حكم الوجوب، وإنما هي بصدد. فيقال أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام برفع الأصوات هو أمر في التلبية، حتى في بعض الروايات أنه أمرهم أن يلبوا وأن يرفعوا أصواتهم، فيكون هذا أصرح وأوضح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت. واضح هذا؟ نعم. ما يمنع، ما هو الآن أنت تلبي، إذا قلت لبيك اللهم لبيك ورفعت صوتك ولو مرة فقد أتيت بالواجب، فإن تركتها فقد خالفت السنة. لا شك، بس خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ها أي والأصل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبي والناس يلبون لتلبيته. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبي، هل يعقل أنه يلبي والناس خلفه ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بنفس واحد؟ ها؟ ما يعقل. لكن هل هذا يدل على التقطيع؟ الجواب لا يدل على التقطيع، ولكن يفهم منه التقطيع، يفهم منه ماذا؟ التقطيع. فلا يظن الظان أن التقطيع سنة، ولا يظن الظان أن عدم التقطيع سنة، ولكن يقال في المسألة، في المسألة السعة. الذين يقولون بالركنية رد عليهم نقول الأدلة التي لديكم قد لا ترتقي إلى الوجوب إلا بعد النظر في كثرتها، فما بالكم قضية الركنية؟ فالأدلة التي تستدلون بها لا تدل على الركنية، لأن الركنية هي التي يلزم من عدمها العدم. ما يجب من باب أولى، لا شك. ما يجب في الأصل، ما يجب في الأصل يجب في الفرع، وما يجب في الفرع يجب في الأصل، إلا ما خصه الدليل. حديث عبد الله بن عمر أن تلبية المصطفى عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر يزيد لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. وزاد بعض الصحابة لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. وجاء عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، فإنه سمع رجلا يلبي ويقول لبيك اللهم ذا الفواضل، فقال له سعد ما هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، قل لبيك اللهم لبيك. فما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، جاء عنهم لعلهم فهموا أن التلبية ذكر، فذكروا الله بشيء من الأذكار مما يدل على التلبية، فاجتهد بعضهم وخالف جمهورهم ذلك واكتفى بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت خير لك أن تكتفي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتأتي بتلبيته التي عرفت عنه. أشرنا إليه آنفا، إن كان ذا عمرة فيقطع التلبية عندما يرى البيت، وإذا كان ذا حج فيقطعها عند رمي جمرة العقبة. منهم من يقول بأنه لو رمى يوم النحر يقطع التلبية، ومنهم من يقول حتى ينتهي من رمي الجمرة كليا، يعني ينتهي من رمي الجمرات يقطع، وهذا هو الراجح أنه إذا انتهى قطع، أن هذه هي الواردة عن الصحابة رضوان الله عليها رضوان الله عليهم، وهم الذين ينقلون سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وسيأتي إن شاء الله هذا منفصلا نذكر فيه شيء من التفصيل. أي نعم، جرمي الله أكبر ثم لا، إذا انتهى من الرمي، وانتهى الآن من رمي الثلاث ما زال يلبي حتى ينتهي من رمي الجمرات، لأنه يرمي في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، إذا انتهى من الرمي كليا توقف. ليس معنى أنه يرمي الأولى يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يرمي الثاني يقول لبيك، لا، إذا رمى السبع وصل في التلبية وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكر. وعن عبد الله بن معتر قال جلست الى سعد بن حجر. سفر المرأة بدون محرم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة. إلا ومع هذا المحرم. إلا ومع هذا المحرم. وفي رواية من البخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي المحرم. هذا اللفظ في الصحيحين. هو ليس للبخاري فحسب، بل هو في الصحيحين أيضا. طيب. لا بأس. الحديث حديث أبي هريرة لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومع هذا محرم. لا يتبادر إلى الأذهان أن المرأة إذا سافرت مسيرة ثلاث ساعات جاز لها أن تسافر من غير محرم، إذا لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم وليلة؟ الجواب أنه شهر قديما في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن السفر يغلب عليه أن يكون يوما وليلة فأكثر، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على باب أو من باب الشهرة. مثال ذلك لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الربا ماذا قال في الصحيحين؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر سواء بسواء. ذكر هذه الأصناف لماذا؟ لشهرتها. ها؟ لشهرتها. هل يوجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأرز؟ يوم ما يوجد. وهل يعني هذا أنك لو أعطيتني كيلو من الأرز وأعطيتك أنا اثنين لا يكون ربا؟ نقول بل يكون ربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر ذاك الشهرة. كذلك أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين في صدقة الفطر قال صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من إقط. هذه الأصناف لماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكرها ليبين أن صدقة الفطر لا تكون إلا من هذه الأصناف الأربعة أو من الخمسة؟ جواب لا، إنما ذكرها لشهرتها. فكذلك أيضا لما شهر قديما أن الغالب على السفر أن يكون يوما وليلة فأكثر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. واليوم كما تعلمون ربما الرجل ينتقل من دولة إلى دولة يقطع المسافة في ساعة، ربما في ساعة إلا ربعا، في ساعة إلا ربعا. فهل معنى هذا أنه يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم؟ وربما تسافر المرأة إلى أمريكا من هذه البلاد في خلال 24 أو 23 ساعة، هل معنى أنه يجوز لها؟ جواب لا، لا يجوز لها البتة. إذن ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكره بشهرة، فلا يحل لامرأة أن تسافر بمعنى أن تخرج من بلدتها إلى بلدة أخرى سواء في ساعة في نصف ساعة في أقل أو أكثر إلا ومعها محرم. وليس المحرم أن يكون من النساء، بل لا بد أن يكون من الرجال. قد يظن الظن أنه يجوز المرأة أن تسافر كما تفعل بعض النسوة، ما شاء الله تأخذ السيارة من العين وتروح إلى أبو ظبي ما معها محرم، لكن معها من؟ مع أختها. فهل الأخت تصلح أن تكون محرما؟ ما يصلح أن تكون محرما. وبعض النساء ربما تأخذ سيارتها وتنتقل إلى دبي أو تتجه إلى مدينة أخرى من غير محرم، قالت لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى إذا كان ذلك من غير أمن وفي حالة تخوف، أما إذا كان ليس هناك تخوف فلا بأس، النظام موجود. نقول هذا خطأ، وللأسف أنه وجد من ينتسب إلى أهل العلم من يجوز المرأة أن تسافر من دولة إلى دولة إذا كانت في صحبة آمنة، على ما يسمونها آمنة، تركب الطائرة ويستقبله هناك شخص آخر في المطار في الدولة الفلانية. هذا خطأ، لأن الطائرة قد تتعطل وتقف إجباريا في دولة من الدول التي ما تنوي المرأة أن تذهب إليها، فإن تقعد المرأة تقعد مع الرجال في الفندق، وهذا قد حصل. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. هل يشترط في المحرم أن يكون رجلا؟ الجواب نعم، لأن المرأة مع المرأة كل مرأة تحتاج إلى محرم، إلا إذا كانت هذه المرأة قريبة لهذه المرأة فالعشر فأكثر من النساء بمحرم واحد يكفي. وبعض الناس للأسف إذا وجد محرم لزوجته أخذ معه بعض النسوة، بمعنى رجل معه سيارة وأخذ زوجته في السيارة، يمر مباشرة على زوج فلان ويأخذها بحجة أن تلك المرأة معها إيش؟ هذه الزوجة التي هي زوجته. هذا أيضا خطأ، أنه جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس لا يحل لامرأة أن تجلس إلا مع ذي محرم، فهذا جلس أو هذه المرأة جلست مع رجل ليس بمحرم، هذا أيضا خطأ لا يجوز أبدا. لكن يجوز المرأة أن تخرج من غير محرم، تخرج مثلا تركب الحمار أو تذهب برجليها للسوق ما دام هي تأمن على نفسها، أما سفر أو تجلس في سيارة مع شخص أو ما أشبه ذلك فلا يجوز البتة. أما بالنسبة لداخل المدينة مسألة خلافية، فمنهم من يقول إذا كان بين البنيان فهذا ليس بسفر والأصل فيه الجواز، لأن النهي إنما ورد في السفر، لكن نقول جلوس الشخص مع المرأة يدخل في حديث ابن عباس لا تجلس المرأة مع الرجل إلا مع ذي محرم. ولهذا لما أفتيت بهذه الفتوى اتصلت بي بعض النساء من بعض المدارس قالوا أنت أفتيت فتوى تضيق علينا. قلت ما هي الفتوى؟ قالوا تقول بأنه لا يجوز للمرأة أن تجلس مع المرأة والسائق يكون رجلا. فقلنا لهم هذا هو الأصل، أنه لا يحل للمرأة أن تجلس إلا مع ذي محرم. قالوا وإذا كان بين البنيان، عندنا الآن باصات أكثر من 20 باصا ومعنا بنات شابات في الجامعة يأخذهم الدريوال يتنقل من مكان إلى مكان، وهذا بين البنيان. فقلنا لهم إذا أمكن تغيير السائق إلى امرأة فهذا خير، وهذا مشروع. فقد كانت عائشة رضي الله عنها تسوق الحمار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والسيارة حمار طالما والمرأة محتشمة متحجبة، فلا بأس أن تسوق هذه السيارة بشرط عدم السفر. فقالوا طيب والعمرة؟ الآن عندنا بعض الطالبات أكثر من 100 طالبة يعني سنويا تسافر إلى بيت الله الحرام من أجل أداء العمرة، ومعهن سائق وعندهن أميرة. قلنا هذا أيضا سفر ما يصلح. فحقيقة أحيانا تكون الفتوى على الشخص ثقيلة، ولكن الدين أحب، الدين أحب، والإنسان كلما خالف هواه وخالف النفس وأخذ بالشرع كان ذلك أولى. فحصل خلاف بالفعل عند أهل العلم في قضية البنيان إذا كان في البنيان، فمنهم يقول إذا كان في البنيان لا يحمل على أنه سفر ولا يحمل على التحريم، والجواب صحيح أنه لا يحمل على سفر، لكن على قضية التحريم ما هو الذي يخرجه من حديث إياكم الدخول على النساء؟ إذا كان النهي عن الدخول على النساء فما بالك والجلوس مع النساء؟ أيامن الرجل ينظر إلى المرأة وهذه بنات شابات؟ ما يأمن. ثم أيضا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن جلوس الرجل، عن جلوس المرأة مع الرجل، ثم اختلاط البنات مع هذا الرجل مدعاه لمفسدة كبيرة وعظيمة. فإذا كان الأمر هذا كبيرا على بعض النفوس فالشرع أكبر وأعظم. كنت ماذا؟ اي نعم. اي ماذا هذا محرمها موجود. من هو؟ اي نعم نعم الرسول قال لأسماء بنت أبي بكر. طيب نعم اي نعم لكن هنا ما هو الشاهد؟ الشاهد ان لا يجد محرم. تقصد ما عليه هو لا يشترط للمرأة كما قلنا لكم آنفا ان تخرج من بيتها بمحرم، هذا لا يشترط، ولا يمنع أن الرجل إذا رأى المرأة أن يقول لها اركبي بمعنى أن تسوقي أو أن تقودي هذه السيارة إلى أن تذهبي بها أو أن تقودي الحمار. هذا هو الأصل. فقوله عليه الصلاة والسلام اركبي، ما معنى أن اركبي ونحن نمشي سوية بمعنى على مكان واحد؟ لا، قد يقود النبي عليه الصلاة والسلام الجمل وقد يعطيها الجمل، أو قد يقود الحمار أو قد يعطيها الحمار. فنحن إنما نتكلم بمعنى عن قعود المرأة أو عن سفر المرأة. تجلس المرأة مع الرجل في مكان واحد لا يجوز، تسافر المرأة لا يجوز، الدخول على النساء في المكان المغلق لا يجوز، الخلوة بالنساء لا يجوز. أما إذا وجدت امرأة وهي تمشي فيجوز لك أن تعطيها مفتاح السيارة تقول لها تفضلي بيتها بعد، خذ السيارة إذا أنت تسوقين وتذهب بالسيارة لا يمنع. كذلك إذا كان عندك حمار هذا شيء معهود عن النبي وعن السلف الصالح، واضح هذا؟ وأيضا كذلك نعم في ماذا؟ لا ما في خلاف. الشافعي لا، أين هذا الشافعي؟ لا يوجد هذا، هذا من ترهات القرضاوي. بالنسبة للحد يعني إذا كانت في رفقة آمنة لا يعرف هذا، ائتنا به. ها أي لكن ما فيها سفر، الرواية ما فيها سفر أنها انفردت هي فقط برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الزبير أو من غير أبي بكر أو إلى آخره. فكما قلنا لكم ووضحنا لكم أن المقصود أن من وجد امرأة فلا بأس أن يعطيها الحمار، يقول الله اركبي وخذي هذا الحمار حتى تصلي إلى بيتك. لا لا بد من محرم كذلك كذلك المصعد أيضا خلوة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.